إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستكمل بإذن الله عز وجل شرح لامية ابن الوردي، وقد بلغنا عند قول الناظم رحمه الله: اطلب العلم ولا تكسى الفم. وهذا البيت يعني سبق شرحه، لكن أرغب أن أعيد من يعني أبدأ من هذا البيت. اطلب العلم ولا تكسى الفم، أبعد الخير على أهل الكسل. اجتهد في طلب العلم وتحصيله ولا تكسل، فإن الكسل سبب في حرمان الخير. الكسل سبب في حرمان الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فلا بد من الاستعاذة بالله عز وجل من الكسل. فهنا الشاعر يعني يحث على طلب العلم وعدم الكسل. والآن أكثر يعني الأسباب أو من أبرز الأسباب في حرمان العلم اللي هو ايش؟ الكسل. الكسل في القراءة، الكسل في الذهاب. وإخواني، الإمام البخاري رحمه الله يقول، يذكر في صحيحه أن جابرا ذهب إلى أو سار إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر في حديث واحد إلى بلاد الشام. تصوروا مسافة وكذا، افتاع بعيرا وسار مسيرة شهر من أجل حديث واحد. فماذا نقول له؟ يعني أحيانا تجد الإنسان وهو في البيت والكتب فوق رأسه ويسأل سؤال، إن شاء الله عز وجل يعني ما راجع المسألة فيما بعد، يعني يتكاسل أن يقوم ويأتي وأن يأتي بالكتاب. فكيف بمن يتكاسل أو يبخل عن جلب الكتاب في بيته وهو يعلم أن هذا الكتاب لا غنى عنه؟ وهنالك يعني من الكتب ما لا يستغنى عنها أبدا إخوان. يعني اجعل في بيتك كتاب تفسير ابن كثير، اجعل في بيتك كتاب رياض الصالحين. يعني هنالك عدد من الكتب لابد من وجودها، لا أقول لطالب العلم ولا أقول لطالب العلم، لعامة المسلمين لابد من الكتاب هذا أن يكون موجودا، ولو للزائر يقرأ في هذا الكتاب. فهناك من الكتب لابد من وجودها. فهذا الكسل مع بارغ الأسف، أحيانا الكسل في الذهاب إلى المكتبة للبحث عن الكتاب، ولو اقتنع أن هذا الكتاب يعني مجد جدا ومفيد ونافع، لكن عنده الكسل أن يذهب لإحضار الكتاب، عنده الكسل للبحث عن المسألة. يعني والآن ما شاء الله في عندنا يعني من التقنية ما يعين، ما يعين، كبسات وضربات على الكمبيوتر تضرب فيها كتاب عندنا كذا، وسائل كثيرة جدا، ولكن فما أبعد الخير على أهل الكسل. أسأل الله أن نكون منهم وأن يعيذنا وإياكم أن نكون من أولئك. لذلك يقول الشاعر: اطلب العلم، اطلب ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر، أما ترى الماء بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر. يقول الشاعر: العلم نور فلا تهمل مجالسه، واعمل جميلا يرى فالفضل في العمل، لا ترقد الليل ما في النوم فائدة، لا تكسلا ترى الحرمان في الكسل. لا ترقد الليل ما في النوم فائدة، لا تكسلا ترى الحرمان في الكسل. وقال ابن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. فهذا ينبغي أن يدفعنا أيها الإخوة لإيه؟ للتعب وبذل الجهود وعدم الكسل في طلب العلم. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ كان بعضهم عند يعني على فراش الموت يسأل بعض الأسئلة، فقال أنت على فراش الموت لماذا تسأل؟ قال قرأت بعض الآيات التي تقول يعني أن الرجل يرفع هؤلاء المؤمنين درجات، فأنا أطمع يعني حقيقة أن ترتفع درجتي عند الله بسبب هذا السؤال. فذلك ينبغي أن يدفعنا هذا الأمر. يا إخواني، قد قال عليه السلام طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي الحديث العلماء ورثة الأنبياء، والأحاديث كثيرة. إن الله تعالى وملائكته وأهل السماء والأرض، يعني الملائكة في السماوات وأهل، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلمي الناس الخير، لا يصلون على معلمي الناس الخير. هذا فارق بين العابد وبين العالم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، يقول عليه السلام كفضل القمر على سائر الكواكب. هذه تحتاج إلى إنسان يكون عنده يعني دكتوراه في هذا التخصص، بل يكون يعني عمر طويل جدا قضاء حتى يعيشي يعطي تفصيل فضل القمر على سائر الكواكب، ممارسات عملية فضل إيش القمر على سائر الكواكب. لكن نحن نؤمن إيمانا مجملا، لكن لمعرفة هذا حتى تعرف فضل النبي كفضل على أدناكم أو كفضل القمر على سائر الكواكب، هذا يحتاج إلى يعني يحتاج إلى كم هائل من العلم والخبرة والمعرفة، ولكن حسبنا الإيمان المجمل. والإنسان يعني كما هنا الحديث الذي ذكرناه، إن الله تعالى أليس الله بكاف عبده، صلاة الله ألا تكفي؟ تكفي، ولكن فضلا من الله ونعمة صلاة الملائكة اللي يطلبون من الله أن يصلي عليك وأن يعظم منزلتك وأن يثني عليك وأن يجزي ثوابك. حتى النملة في جحرها، حتى الحوت في البحر. إذن ما يعني حقيقة هذا كله يعني يدفع الإنسان لطلب العلم، لكن أهم شيء الإخلاص الإخلاص الإخلاص الإخلاص حتى يقبل هذا الأمر. نسأل الله الإخلاص لنا جميعا. والحديث معروف يعني من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد إلى آخره. فهذا الذي صلى كما قلنا عن طريقك أنت كنت السبب في ذلك، فكل صلاته في ميزان حسناتك من غير أن ينقص من أجره شيء. أجر الدلالة، أجر الدلالة حينما دللت من خلال شريط محاضرة كلمة درس في الموقع، يعني الآن فلننشط بالدعوة إلى الله عز وجل يا أخواني، لننشط، لا يعني نجعل هذا الأمر حكرا على أنفسنا، بل هذا يدل على ضعف الإيمان وعدم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. متعة الإخلاص، متعة العلم، متعة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في البيت مع الأبناء مع البنات. طبعا القبول الاستجابة شيء والدعوة الله شيء آخر، وهنالك أمثلة على ذلك لا تخفى عليكم في العصيان من قبل زوجات من قبل أبناء من قبل بنات من قبل هذا شيء واضح. ولكن متعة الدعوة إلى الله عز وجل في البيت للأبناء للبنات الجيران، متعة للقريب للغريب، فلتكن دعوتك عالمية، ونسأل الله أن يرزقنا ذلك. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خور. احتفل للفقه في الدين، اجمع الحواس للفهم في الدين يعني في أحكام الدين، ولا يصدنك عن ذلك طلب الخدم والحشم، طلب الدنيا المزيد من القصور المزيد من الأموال المزيد من الأرصدة المزيد الانشغال في هذه الدنيا لا. والخول هم حشم الرجل وأتباعه، الخول يعني حشم الرجل وأتباعه، وهو مأخوذ من إيش؟ من التخويل، خولناك وخولتك يعني ملكتك، ملكناك وملكتك التمليك. وقيل من الرعاية، فالحديث إخوانكم خولكم. إذن اهتم اجمع الحواس للفهم في الدين ولا تشتغل عن التفقه في الدين بالمال والخدم، لأن المال زائل والدنيا كلها زائلة، ولا يبقى إلا هذا العلم الذي تنتفع به. مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها علم ينتفع به. يقول الشاعر: تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد، وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واسبح في بحور الفوائد، تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد، هو العلم الهادي إلى سنن الهدى، والحسن ينجي من جميع الشدائد، فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. لو أنا آخذ برأي بعض العلماء أو بعض من قال إنه أحيانا جمال الشعر ألا يعني يشرح يعني حتى لا تذهب بهاءه، لكن طبعا نحن القصيدة الأصل نحن في صدد يعني بصدد الشرح، لكن الشواهد والشرح لا نريد شرح الشرح الذي يأتي، فإلا ما اضطررتم إليه. وقال آخر: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن يستهدي أدلاء، أو في بعض يعني النسخ الأخرى على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. الجهل حقيقة يعني الإنسان عدو لما يجهل، كما قيل الإنسان عدو لما يجهل، وقد يكون هكذا وقد لا يكون. والجاهلون لأهل العلم أعداء. أحيانا الإنسان يعادي إذا لم يستطع أن يبلغ مبلغ هذا العالم، ماذا يفعل؟ يعادي ويطعن به ولا حول قوة إلا بالله. وقال بعضهم: العلم نور وخير الناس طالبه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. يقول الشاعر: واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. يرى من يشرح لنا البيت هذا؟ بيت سهل. واهجر النوم وحصله، حصل النوم ولا إيش؟ حصل علم. ضحك العسل. واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. يلا يا عسل. واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. العلم دائما ينادي واحد بدل. نعم. ويعني جمال العلم وطلبه يعني الرائع، يعني مهما بذل الانسان يبقى هذا حقير امام الغير راح يحصل هذا العلم. جميل، تفضل أخ أبو محمود. رفعت أصواتك. والإنسان يبذل جهده في طلب العلم حتى ولو كان على حساب راحته يعني. نعم. الآن يعني عملية إنه الإنسان يحقق ما يبذل حتى لو كان يعني بدل الغالي والنفيس في طلب العلم الذي يعني يعينه على طاعة الله. جميل. وهجر النوم وحصره، أكثر ما يصد الناس عن طلب العلم هو النوم. أنت لاحظه؟ أولا تيجي بالليل يقول لك والله نريد أن ننام، بنهار نريد أن نغير، تأتي بعد الفجر والله خلينا نريح عشان نبدأ إن شاء الله، إن شاء الله كن عندنا نشاط في إيش، في طلب العلم. هذا مش هذه الأحوال يعني. بعد الفجر يقول لك الآن يعني والله أنا متعب وكذا، خليني أريح حتى ما شاء الله حتى يكون يعني أجمع حواسي يكون عندي القدرة. إذا جاء النهار يقول لك والله تعبان خليني. طبعا الصباح ممكن إيه يعني، حتى بعض الناس الذين يعني حتى يعني من لا عمل عنده ربما للتاسعة للعاشرة للأكثر وهو إيه وهو نائم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد الظهر قل لك قيلوا فإن الشياطين لا تخيل، وبالليل ما شاء الله قل لك لا سمر إلا للمصلين أو مسافر، خليني أنام وأريح عشان إن شاء الله غدا أكون نشيطا. هذا يومياً الأماني هذه تكون والأحلام. ولا يوم من الأيام حقق شيئا من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا من رحم الله. لذلك هنا لا يستطاع العلم براحة الجسم. من أبرز ذلك الذي يصد عن طلب العلم الحقيقة قضية النوم، لأن النوم عندنا الشهوات والكسل وكذا، والكسل والنوم في صلة بينهم، يعني في قرابة النوم والكسل. فبعضهم كلام ينام يقول الكسل أحلى من العسل، فالطراس ينام الكسل أحلى من العسل. هنا بورك لأمتي في بكوريا ما شاء الله، يعني حينما يبدأ الإنسان بعد الفجر بكرة وواظب وثابر، هذا لا شك تكون يشعر ببركة الوقت. وهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. إذا عرفت المطلوب ومنزلة العلم عند الله عز وجل فإنك تحقر هذا النوم، وأنت تضحي بهذا النوم لأجل طلب العلم. هذه قاعدة عامة، من يعرف المطلوب يحقر ما بذل. إيه؟ هنا اترك النوم لأنه فوت عليك تحصيل العلم، وهذا لا يكون إلا بتعظيم قدر العلم. إذا عرفت قدر العلم عندك نوم وعندك علم طلب علم، فحينما تعلم أن طلب العلم الحقيقة هذا أفضل من النوم، لأن النوم أنت لا يعني حقيقة في شيء من الراحة وفي كذا، لكن هذه راحة أكبر طلب العلم. طبعا نحن نقول يا أخي نقول إنه لا نقول لا تنم أبدا. الله يرحم شيخنا كان يعني من الليل والنهار 24 ساعة لا يكاد ينام، يعني بضع ساعات قليلة وقليلة جدا، قليلة قليلة، يعني لا تكاد تصدق أنه يعني ينام فحسب هذه الساعات، سبحان الله. فهذا الإنسان الذي حقيقة يعني حينما ينظر أنه أنا من بسبب طلب العلم هذا سيجعل لي منزلة كبيرة في الجنة ويكون نجاة في النار وراحة الحقيقية، فهذا يجعلك إيه تضحي، وأن تجعل من النوم الساعات المحدودة والمطلوبة والبركة من الله. والله يا أخوان البركة من الله سبحانه وتعالى. أحيان إنسان ينام ساعة وساعتين ويقوم نشيطا، لكن إيه قلبه مع الله، يكون الهم عنده أن يقوم الليل، يكون الهم عنده أن يقوم لطلب العلم، أن الهم عنده الحقيقة في تحقيق طاعة الله عز وجل، فالله جل يجعله البركة. وبعض الناس ينام ساعات طويلة، والله إني تعبان، والله إني تعبان. أنا أسأل الله أن يعطينا يعني أن يجعل البركة في الأوقات. لعل هنا أيضا إشارة أن بسبب طلب العلم في الحال يعني قد يدلك على طريق الجنة أو طريق الخير. طبعا هذا مفتاح عدم طلب العلم قد يؤدي بك إلى الهوية والعلم. أيوه أحسنت أحسنت، هذا جميل جدا. وطبعا الكلام في العلم يعني كلام كبير جدا، انه كيف الانسان ربما حتى يعني ذلك يعني في الحديث المعروف يعني في الصحيح، حينما جاء رجل يعني او الشاب ذلك الشاب وهو ايه يعني كان قد ضعف خفت بشكل، النبي عليه السلام قال هل كنت تسأل الله شيئا او تدعوه اياه؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبيه في الآخرة فعجله في الدنيا. فقال عليه السلام أفلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شوفوا عدم معرفة أداب الدعاء أدت إلى استجابة الله عز وجل لدعائه وضعفه، حتى سلمه الله بلقائه النبي عليه السلام وبمعرفته الحكم. وهذا الأمثلة على ذلك كثيرة، أناس يلقي بنفسه مثلا يظن بأن هذا هو طريق الجهاد وليس الجهاد، فإذا به يذهب رخيصا ولا حول. لكن نسأل الله بنيته أن يغفر الله عز وجل ولو أن يلحقه بالشهداء. لكن كم من الناس، كم من مريد الخير لا يصيبه، كم من مريد الخير لا يصيبه لا يناله، نسأل الله العافية. يقول الشاعر تسمحوا لي ما أسمح لكم، اسمحوا لي ما أسمح لكم، خلاص قررت ألا أسمح أبدا. يقول الشاعر لمحبرة، زلت شايفك فكرتك تضحك يعني. طبعا لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد، القرطاس الصحيفة التي يكتب عليها، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق، ولطمة عالم في الخد مني ألذ إلي من شرب الرقيق. مع تحفظنا لقضية لطمة عالم على الخد، لأنه في نهي إيش؟ على لطم الوجه، لكن في غير الخد ماشي يعني جميل. مجاز إيش؟ مجاز. لطمة عالم في الخد مجاز؟ من الذي قال أنك في هذا مجاز؟ أين؟ بدي ألطمك لطمة مجازية في الخد. ولطمة عالم في الخد مني ألذ إلي من شرب الرحيق. أين؟ هذا طبعا يقول الشاعر كذلك في مثل هذا المجال: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية. طبعا مع تحفظاتنا عن كل شيء لا يجوز، يعني هذا يعني ألقوا به عرض الحائط. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مداومة. ولا حول قوة إلا بالله، إذا قلنا مدامة ساقي وإذا كان مراد الخمر فنحن لا نقبل بهذا الكلام. وصريري يقول: وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكات والعشاق. الدوكات له يعني الوطأ، وطأ المرأة. وألذ أحلى من الدوكات والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها. إذا قلنا ألذ يعني معطوف على مرفوع، وإذا أردنا نعطف على مجرور نقول وألذ من نقر الفتاة لدفها. وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. مستحيل. وقول الناظم: من يعرف المطلوب يحقر ما بذل. هذه قاعدة جليلة في معرفة قدر الأمر وطلب الخير وإمضاء الصبر ومجاهدة النفس وعدم الندم على بذل الغالي والرخيص في سبيل الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يعني إذا بذلت وعلمت أن هذه الدنيا فانية للحصول على الغايات السامية والأهداف العالية، يعني هذا توفيق من الله عز وجل. يعني يمكن أن نقول: من يعرف منزلة الجهاد يحقر الحياة، من يعرف أجر الصدقة يحقر المال، من يعرف، يمكن أن تضرب عليها أمثلة كثيرة وكثيرة جدا، لكن هنا جاءت: فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، قاعدة عامة. ومن ذلك: من يعرف قيمة العلم ومنزلته يحقر ما بذل لأجله من مال، من وقت، من تضحية، من ترك الزوجة، من ترك الأولاد، من ترك الأقارب، وهكذا. وقيل قال بعضهم: يعني ألا تمل دائما يعني مع الكتب؟ قال: كيف أمل وأنا مع النبي عليه السلام وأصحابه؟ كيف أمل وأنا مع النبي عليه السلام وأصحابه؟ هل يبلغ الإنسان مراده بالنوم أم بالجد والمثابرة والبذل والعطاء؟ إخواني، فحذاري أن تجعل النوم شعارك والنعاس دثارك. ويعني لا تجعل ما قاله الشاعر يعني كذلك، يعني هذا دستورا: ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم. هذا ربما ينطق بلسان الحال إذا لم ينطق بلسان المقرأ. يقول الناظم رحمه الله: لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل. يعني إذا قيل لك اشتغل بالعلم فأنت تقول: يا أخي كيف أشتغل بالعلم وقد قبض العلماء وذهب الفقهاء؟ فهنا يقول: إذا تعذرت بهذه الحجة فلا تقل هذا الكلام. لماذا؟ لأن كل من أراد الوصول إلى مكان وصله بإذن الله، كل من أراد الوصول إلى مكان ما وصار على ذلك الطريق وصل إلى مطلوبه، أليس كذلك؟ أول كانوا يمشوا مشي ويسيروا على الدواب الحج، أليس كذلك؟ يعني أنا أذكر أن والدي رحمهم الله عز وجل ذهب إلى الحج بسيارات آل مهيدي، اللي هو يسمع الآن إيه؟ الله يرحمه، كان في بتركات يعني متذكر أنت ولا قيلت لك؟ قيل لك يعملوا طابقين، تصور يعني دائما يسمى بالترك هذا السيارات إلى آخره، تعمل طوابق وكذا ويركبوا فيها، وإلى أيامها ذهب الحج بهذه السيارات. وما في شوارع ولا شيء؟ ما في، كانت يعني تراب وكان كذا ولا أنا. فهنا كل من سار على الدرب وصل، يصل طال الزمان ولا بعد يصل. وأعظم مشوار يبدأ من إيه؟ من أول خطوة. أعظم مشوار من إيش؟ من أول خطوة، من أول يعني أخطو أول هذه خطوة فتصل. فحث هنا النائم الناظم، يعني هذا حث من الناظم على بذل المجهود وعدم اليأس في طلب العلم، تعذرا بذهاب الفحول ووفاة ورثة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قال إيه؟ وإن له لحافظون، وهذا يتضمن حفظ الكتاب والسنة، وكذلك يعني ذكر بعض النصوص على رأس كل 100 عام، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من يعني خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. إيه؟ موجود الحمد لله. يقال لا تزال طائفة من أمتي، إن شاء الله نجي. طيب ماشي، يعني الآن بزعل الأخ هذا بقول لك أنت جاوبت فلان وفلان ما جاوبت. طيب. أوان. نكون أنت منهم إن شاء الله. إن شاء الله نكون كل منهم. فازدياد العلم إرغام العدى، وجمال العلم إصلاح العمل. في بعض النسخ وجمال العلم يا صاحب العمل، يعني يا صاحبي العمل. فازدياد في بعض النسخ فازدياد العلم، فازدياد حرف جر، فازدياد العلم إرغام العدى. في بعضها فازدياد العلم إرغام العدى الأعداء يعني، وجمال العلم إصلاح العمل. الإرغام الإذلال والإهانة، منه الرغام التراب، يعني الاستزادة من العلم إذلال للأعداء الحاسدين والخصوم الشانئين، فإنه قد كبر على هؤلاء ما يرونه عليك من لباس العلم وثياب الأدب، حينما يرون أنه أي شيء بتلاقي فيه حسد، حتى تلاحظ يعني لو لاحظ عليك ما شاء الله أنك تعلمت أحكام التلاوة، ممكن يصير عنده حسد، ليش والله هذا تعلم وياريته بقي جاهلا ما يفهم، والله هذه إيش يعني مشكلة، حتى إن أعدهم لأتيهم احتج على شخص هذا، أخي أنت إيش اللي فهمك بكذا، قال طيب أين أخطاء أغلب، قال والله ما أعرف إيش ولا يعني. فالاستزادة من العلم إذلال الأعداء الحاسدين والخصوم الشانئين، طبعا نحن نريد حقيقة لا نذل، نريد وجه الله عز وجل قبل كل شيء، لكن ستأتي النتيجة طبيعية أن هؤلاء الحاسدين والشانئين سيخسؤون بإذن الله عز وجل. وإن جمال العلم وبهاءه في إصلاح الأعمال وفي إحسان السلوك والخلق والأقوال، وأنا أنصح بقراءة كتاب اقتضاء العلم العمل، وجمال العلم إصلاح العمل. فالعلم يدعو إلى العمل، والذي يخلص الحقيقة في طلب العلم فإن العلم يكسره ويزداد تواضعا بإذن الله عز وجل. جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب في النطق اختبر. طبعا نحن نختصر ونتكلم بشكل إجمالي، أنه ربنا كل شيء يتكلم، فهذا الشيء يطول الحقيقة، لكن يعني نريد يعني الإجمال قدر الإمكان. جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب في النطق اختبل. هنا يدعو الناظم إلى طلب إلى تجميل المنطق، تجميل الكلام بالنحو. يقول فمن يحرم الإعراب، الإعراب هو تغيير يلحق أواخر الكلمات من رفع ونصب وجر وجزم، يعني بحسب موقع من الجملة ولحالات حقيقة تتعلق بقواعد النحو. فهنا يقول جمل نطقك بالنحو. فمن يحرم الإعراب، إذا حرم الإنسان الإعراب في نطقه وكلامه اختبل. طبعا بعضهم يقول سكن تسلم، وهذا ليس بصواب، ليس التسكين سلامة، لأن أحيانا يسكن، لأن اقرأ آية قرآنية يسكن في واكي واستكمل الكلام، لا يجوز. إيه؟ لا يجوز التسكين في آخر الكلام، حينما تقف يعني في آخر الجملة هنا التسكين. ولكن لا، التسكين هذا ليس بصحيح، أن تسكن في يعني وسط الكلام وفي ما لا ينبغي أن يكون منك التسكين. فهذا الذي يحرم الإعراب، هذا الذي يحرم الإعراب إنه يشعر بإيه؟ بالذهول، وإنه يندهش في النطق، لأنه يخشى أن يقول قولا يعني غير صحيح، وأن ينطق بغير المليح. فالنحو جمال الألسنة وكمال العلماء. وحقيقة كان يعني لأخ ما شاء الله عنده عنايات أدبية وشعرية ولغوية، كان إذا نطق أحدهم ذات يوم يقول له استر عورتك، استر، فذاك يصير إيه يا رب استر عورتك، فيرى أنه مرة ثانية استر، فيقول عورتك في لسانك، عورتك في إيه؟ في لسانك، حينما يعني يرفع ما حقه النصب أو يجر ما حقه إيه الرفع. فلابد من هذا الأمر. ولذلك يا أخواني لابد من تعلم اللغة، ولابد من تعلم النحو، ولابد من يعني من الأدب بضوابطه، لأن هذا حقيقة من مفاتيح معرفة علوم الشريعة، ومن معرفة إيه الحقيقة يعني التفقه في الدين. لابد من ذلك، معرفة التفسير، معرفة يعني الفقه، المعاني، هذه كلها مرتبطة الحقيقة باللغة العربية وبهذه العلوم النافعة الطيبة، لابد لنا من ذلك. إذن هذا. وهنالك عديد الحقيقة من الكتب أنصح بقراءتها في هذه الكتب أيها الإخوة، علاقة يعني اللغة العربية في بارك الله فيكم في يعني معرفة الأحكام الشرعية، وفي الدكتور العيساوي، ولعل الدكتور الثاني السعداوي يعني بيّنوا أثر الدلالات اللغوية في الأحكام الشرعية في القرآن والسنة. العيساوي في الحديث النبوي الشريف، والسعداوي ذكرها يعني في القرآن الكريم، أثر هذه الدلالات النحوية واللغوية في معرفة الأحكام الشرعية. ولعلي سآتي لكم إن شاء الله عز وجل حقيقة ببعض المصنفات التي لها صلة بهذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم يقول المصنف رحمه الله: انظم الشعر ولازم مذهبي، فالطراح الرفدي في الدنيا أقل. وبعض النسخ في الطراح الرفدي في الدنيا أقل. انظم الشعر ولازم مذهبي، طبعا هذه ملكة من الله سبحانه وتعالى، يعطيها من يعني يشاء من عباده. وهنا الشاعر والناظم يحث على نظم الشعر، ويقول ولازم مذهبي يعني سيأتي هذا الكلام حول العطية. هنا يعني انضم على وزن اضرب، وبعضهم يقول يعني انضم الشعر، بعضهم يقول انضم على وزن اضرب، ولازم من الملازمة والتعلق والمصاحبة. ومذهبي معناها هي طريقتي، يقول فالطراح الرفد في الدنيا أقل، يعني الطراح العطاء في الدنيا قليل، لأن الناس الحقيقة يعني الأكثر هو أخذ العطية وقبول المال وتعلق الناس بحب المال. والمعنى قل الشعر تأدبا لا تكسبا، يعني لا تجعل مقصودك من نظم الشعر جمع الأموال ومنافقة الكبراء. طبعا هذا قد ينسحب على إيه الآن، على المدح، قد ينسحب، قد يقول بعض الناس الآن ما يا أخي ما بقي يعني الحقيقة هنالك من يقول الشعر ويثاب على الشعر، أو يعني هذا يقول الشعر والوالي يعطيه، لكن الآن هنالك من يقول الشعر وهنالك من يقول النثر ويعطى، يقول هذا مداهنة ونفاقا للحاكم، وقد يستحل به دماء المسلمين، أليس كذلك؟ قد يفتي ويستحل دماء المسلمين ويقول لا تنفع مع هؤلاء إلا العقوبة وإلا القتل، ويفتي عياذا بالله، سواء كان ذلك في شعر أو كان ذلك في نثر. فالقضية لا تقتصر على الحقيقة الرفد والعطايا المادية، وإنما على المناصب وطمعا في يعني أشياء ومصالح كثيرة، يطمع في مصالح كثيرة. فنسأل الله أن نكون يعني ممن يعملون الأعمال، يفعلون الأفعال لا لدنيا نصيبها ولا لامرأة ننكحها. لذلك يقول الشاعر وما أنا شاعر حاشا علومي، ولست أرى التكسب بامتداحي، ولست أرى التكسب بامتداحي، فلي من نعمة الرحمن مال يصون عن احتياج واجتياحي. هذا إيش احتياج واجتياحي؟ إيه، فلي من نعمة الرحمن مال يصون عن احتياج واجتياحي، أن أجتاح بالعقائد أو بالقناعة، أجتاح يعني أغزى وأتخلى أو يغزى، بلاش نضرب على أنفسنا مثل السوء. فلي من نعمة الرحمن مال يصون عن احتياج واجتياح، يعني أن أجتاح في عقيدتي أو في منهجي أو في قناعتي تخليا عياذا بالله عز وجل من أجل هذه الدنيا الفانية. لذلك يقول يعني بعضهم الشعر الشعراء فعل من أربعة، فشاعر يجري ولا يجرى معه، وشاعر ينشد وسط المعمعة، وشاعر من حقه أن تسمعه، وشاعر من حقه أن تصفعه، من حقه أن تصفعه. ومن وصايا ابن الوردي لمن يتصدى للنظم قوله إذا أحببت نظم الشعر فاختر لنظمك كل سهل ذي امتناع، ولا تكثر مجانسة ومكن قوافيه وكله إلى الطباع. كله إلى الطباع، يعني دع الأمور تجري هكذا دون تكلف، فكله إلى الطباع. حتى إن بعضهم قال إذا انقاد الكلام فقده عفوا إذا إلى ما تشتهيه من المعاني، ولا تكره بيانك إن تأبى، ولا تكره بيانك إن تأبى، فلا إكراه في دين البيان. إذا انقاد الكلام فقده عفوا، لا تجبره وإنما قده عفوا. إلى ما تشتهيه من المعاني، ولا تكره بيانك إن تأبى، فلا إكراه في دين البيان. ثم يقول الشاعر، احنا نسينا حالنا ولا الوقت، شو رأيكم؟ تابع سوى تابع إن شاء الله. فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتلل. هذا الشعر نظم الشعر بالضوابط المتقدمة دليل على فضل صاحبه وحسن صفاته وأصل معادنه، لكن ما أحسن الشعر إذا لم يبتذل، لم يمتهن بالكذب في القول، لم ينتقص بالنفاق في المدح، لا يكون فيه اعتداء في الهجاء، كما كان الشأن مع حسان بن ثابت عبد الله بن رواحة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. أما شعراء التسول وباعة الشعر فهم كما قال بعض الشعراء يذمهم: الكلب والشاعر في حالة، يا ليت أني لم أكن شاعرا، أما تراه باسطا كفه يستطعم الوارد والصادرة. ويقول كذلك الشاعر: أي ماء لحر وجهك يبقى، أي ماء لحر وجهك يبقى بين ذل الهوى وذل السؤال. وما وكذلك يقول آخر: وما شعراؤكم إلا ذئاب تلصصوا في المدائح والسباب، يعني بيمدحوا بسب من أجل إيه؟ الفتات، من أجل السرقة يأخذ المال. يقول هؤلاء يعني ذئاب ولصوص. نعم هذا صحيح. قالوا: هجرت الشعر؟ قلت: ضرورة. باب الدواعي والبواعث مغلق، خلت الديار. هذا طبعا نحن هنا نقل هذا بس نتكلم مع يعني نبين. قالوا: هجرت الشعر؟ قالوا: هجرت الشعر. قلت: ضرورة. باب الدواعي والبواعث مغلق، خلت الديار، فلا كريم يرتجى منه النوال، ولا مليح يعشق، ومن العجائب أنه لا يشترى، ويخان فيه مع الكساد ويسرق. يعني ما في كريم يعطي، طبعا نحن لا نقول بهذا إنه ينظر من أجل أن تأخذ، ولا في يعني مليح يعشق، ومع ذلك فإنه يخان مع الكساد ويسرق، يعني مع عدم وجود البواعث التالي هنا. ويقول الشاعر: كل من للشعر حقا نظم، زاده بين الورى هذه التخميسات. فأنا أنصح الحقيقة بقراءة هذه التخميسات، هذه التخميس الآن: كل من للشعر حقا نظم، زاده بين الورى عظما، وأجلت جميع العلماء، وهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. أيوة، خمس أشطر أو شطور. للشعر فضل شائع بين الورى، خلصنا الآن التخميسة. للشعر فضل شائع بين الورى، كأنه زهر الربيع إذا يرى، من لم يكن للوزن منه عارفا، فحقه بين الورى أن يعذر. فأنصحكم بالشعر يا شباب، أن تكون شعراء، والشعر ملكة، لكن يمكن أن تنمى في وجهة النظر، يعني يمكن أن تنمى، ولكن ليكن ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى. والشعر يفتح بالفعل مغاليق الأمور، يفتح كثيرا من مغاليق الأمور. يقول: مات أهل الشعر، طلع العسل شافك يا أيها العسل، مات أهل الجود لم يبقى سوى مقرف أو من على الأصل اتكل. وفي بعض النسخ: مات أهل الجود لم يبقى سوى مقرف أو من على الأهل اتكل، إيه؟ أو على مات أهل الفضل، مات أهل الفضل، نسخة يعني على ماشي جيد، مات أهل الفضل. طبعا هذا نحن نقول يعني زي كما يقول عوام: إن خليت بليت، والخير يعني موجود الحمد لله، وإن قل، لكن هذا من باب التغريب وليس من باب الحقيقة القول بأنه انعدم أهل الجود أبدا. مات أهل الفضل أو مات أهل الجود لم يبقى سوى مقرف أو من على الأصل اتكل. إذا كان في زمن الشاعر ماذا نقول نحن؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. المعنى أن الكرام ماتوا، بقي الأرذال والكسالى من الناس الذين يعتمدون على الأنساب، يعني الاعتماد على الأنساب رذالة وساخة وسفالة، لا تعتمد على إيه؟ على النسب. من بطأ به عمله لم يسرع به إيه؟ نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والأرض لا تقدس إيه؟ أصحابها، إنما يقدسه العمل الصالح. هذا قول سلمان رضي الله عنه. فيقول الشاعر: لسنا وإن كرمت أوائلنا أبدا على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. ويقول كذلك: يا أيها المرء كن أخ أدب من عجم كنت أو من عربي، إن الفتى من يقولها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. حتى هذه إن الفتى يعني من يقولها أنا ذا، لا تقولها أنا ذا، لا تفخر بنفسك، ولكن هذا في ميزان المتفاخرين، لا تقل كان أبي، إن كان ربي تقول إيش ها أنا ذا، لكن حتى ها أنا ذا لا نريدها. يعني حذاري أن تتكل على الأصل، حذاري أن يعني أن تتكل على الحسب والنسب، وإنما عليك أن يعني تتكل على الله عز وجل وأن تسعى للإيمان والعمل الصالح. أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، أنا لا أقبل يد الشخص الموصوف بالصفات القبيحة كالكفر والفسق والظلم. ويمكن لنا أن نقول: أنا لا أختار جواز تقبيل اليد، قطعها أجمل من تلك القبل. وكانوا يقولون: يد تباس لا تشفع أحق أن تقطع. يعني يد تقبل هكذا يقولون، تباس، يد تباس لا تشفع أحق أن تقطع. فإذا قيل الآن الرأس يقبل، والرأس الذي يعني يقبل ولا يشفع أحق أن يخطع، يعني ولا حول قوة إلا بالله. بعض الناس بس يعني يحب أن يقبل رأسه، وحينما يقصد في أي حاجة ترى لا يشفع، تقبل يده ولا يشفع. إذن هذا الكلام الذي قيل أحق أن تقطع، طبعا قد يكون في شيء من المبالغة، لكن هذا فيه زجر حقيقة لهؤلاء أن يكونوا من أهل النفع، وأن يكونوا مفاتيح خير مغاليق شر. هنالك كلام حول قضية التقبيل ومتى يجوز التقبيل، ذكره شيخنا رحمه الله في يعني بعض النصوص في السلسلة الصحيحة، فليرجع إليه من شاء. أي نعم. فكيف بمن يبادر بمد يده للتقبيل؟ هذه مشكلة كبيرة جدا. إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أو لا فيكفينا الخجل. يعني إن جزتني هذا نعم هذه اليد عن مديحي صرت في رقها، أنا أكون في رق، في الرق وفي العبودية، أو لم تفعل هذا فيكفيني الخجل. وهنالك من يقول معنى أن السبب الحامل على عدم التقبيل هو أن هذه اليد إن أعطتني شيئا من الدنيا في مقابلة مدحي لها صرت رقيقا للإحسان وعبدا للعطية، وأن لم تعطني شيئا فيكفيني الخجل، خجل من الله لأني قبلت يد الفاسق. فعلينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، واسأل الله من فضله، وإذا سألت فاسأل الله. وكان يقول يعني بعضهم: إياك أن تطلب حوائجك ممن يغلق بابه دونك، إياك أن تطلب حوائجك ممن يغلق بابه دونك، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة. سبحانه وتعالى أمر أن تسأله ووعدك أن يجيبك، أمرك أن تسأل ووعدك أن يجيبك. فإياك أن تطلب حوائجك ممن يغلق بابه دونك، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة، أمر أن تسأله ووعدك أن يجيبك. وأحب الناس إلى الناس من استغنى عن الناس، وأبغض الناس إلى الناس من احتاج إلى الناس، وأحب الناس إلى الله من سأله واستغنى به عن غيره. يعني أن تسأل الله تستغني به عن غيره. وأبغض الناس إليه تعالى من استغنى عنه وسأل غيره. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. ويقول الشاعر: الحر عبد ما طمع والعبد حر ما قنع. الحر عبد ما طمع والعبد حر ما قنع. يقول الشاعر: أفادتني القناعة كل عز. يعني أفادت القناعة إياي، أفادتني القناعة كل عز، وهل عز أعز من القناعة؟ فصيرها لنفسك رأس مال، وصير بعدها التقوى بضاعة، تحز ربحا وتغنى عن بخيل، وتنعم في الجنان بصبر ساعة، وتنعم في الجنان بصبر ساعة. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر القول نطقي بلعن. أعذب الألفاظ وأحلاها قولي لك خذ. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر القول نطقي بلعن. كان يقال إن أحدهم يعني كان كفيفا فوقع في كفرة، في حفرة، جاء بعض الناس فكان مثلا إيش يقول، يعني أعطني يدك أعطني يدك أعطني، فجاء شخص وقال خذ خذ يدي أين، فيفرقون بين خذ وأعطني. فأعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر القول نطقي بلعل. أعذب شيء يعني مثل كيف عذوبة الماء، عذوبة الشراب، أن أقول لك خذ خذ، وأمر أمر القول يعني كيف الطعم المر، أن أقول لك لعل، يعني من ألفاظ إيش، ألفاظ الوعود، من ألفاظ لعلي أفعل أو لعلي أتذكر أو لعلي كذا، أو عبارات محيرة. لذلك يا أخواني إذا جاءك الشخص وطلب منك شيء، فإما أن تقول لك ذلك وأن يعني تعده وأن تنجزه ذلك وأن تفي بوعدك، وإما أن تعتذر، يعني هنئه بهذا الأمر لكن لا تشيبه بذلك. يعني بعض الناس أحيانا والله بالفعل يقصد بعض الناس في حاجة، فمواعيد مواعيد ممكن بعد سنتين يحقق له هذا الأمر، بعد سنتين يقوم بتحقيق هذا الأمر. طيب أنت فعلته افعله بدل السنتين بيومين في يومين في أسبوع، بعد يعني خلال سنتين وفعلت هذا الأمر، يعني دعه يهنأ بهذا الشيء وهو حق، يعني أمر فعلته قمت به، طالما فعلت فلا يكون هذا منك أن تعذب هذا الإنسان وأن يعني تجعل هذا الإنسان في هم أو في غم. لا، فعلت هذا الشيء أو اعتذر. فأحلى الكلمات عندي كلمة خذ، وأمرها وأثقلها على نفسي كلمة لعل. طيب يا شباب، حتى لا نثقل عليكم إن شاء الله نتوقف هنا عند هذا البيت. ملك كسرى شيخنا، التوقيت راح يكون دائما.